ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أما بعد، فنواصل الكلام عن فتح مكة المكرمة، ذلك الحدث العظيم الذي كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وكنا في اللقاء السابق قد بدأنا الحديث عنه، فذكرنا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه مع 10,000 من المسلمين، وذكرنا كذلك هجرة العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمنا بالكلام عن إسلام أبي سفيان، يعني قصة الإسلام انتع أبي سفيان بن حرب، والحوار الذي دار بين أبي سفيان والعباس وعمر، ثم الاستعراض الذي حدث أمام أبي سفيان عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من العباس أن يحبس أبا سفيان عند المضيق، عند مضيق الوادي، حتى يرى الجيش، فرأى كثرتهم وقوتهم، وهذا من أجل أن يبعث الهيبة في نفسه ويقنعه أكثر بعدم المقاومة ويرضى أكثر بالإسلام. وذكرنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن أبا سفيان وأعطاه شيئا يفتخر به، وهو أنه قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وبينما كان الجيش يتحرك أمام أبي سفيان، ولما مرت الكتيبة الخضراء وهي كتيبة المهاجرين والأنصار، كان صاحب راية الأنصار حامل الراية من الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل سعد بن عبادة، وكان متحمسا، كان فرحا رضي الله تعالى عنه بهذا الفتح، يشعر بالعزة ويشعر بالقوة وبالسرور لنصر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويعني رأى أن قريشا اللي هم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يستحقون الذل والإهانة والحرب والقتال، فأنشأ يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو كان يظن أن هذا الكلام صواب وصحيح، قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، أو اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. الملحمة، تعرفوا ما معنى الملحمة؟ الملحمة هي الحرب الشديدة من الالتحام، يعني اليوم معركة كما يقال الدم إلى الركب، اليوم نذبحها في مكة، اليوم تستحل الحرمة، يعني الحرمة تاع أهل مكة تستحل، ما يبقى لهمش حرمة، نبردوا قلوبنا فيهم قوة وعظمة. قال اليوم، زاد ثالثة، قال اليوم أذل الله قريشا، تذل قريش. رجل من المهاجرين سمع الكلام فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أسمعت ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما الذي قال؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب سعد. كذب بمعنى أخطأ، كلمة كذب في اللغة لها معنيان، اللي هو الكذب المعروف، الإخبار بخلاف الواقع، وهذا إن كان عمدا فهو محرم، والمعنى الثاني لكذب هو أخطأ. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، يعني أخطأ في هذا الكلام، هذا كلام غير صائب. طبعا علاش ماشي صائب الكلام هذا؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا، اليوم تستحل الحرمة، هل من مقاصد الإسلام ذبح الناس واستحلال الحرمات؟ هل هذا من مقاصد الإسلام؟ لا والله، أصلاً رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل قريشا لأنه يريد أن يذلهم أو يستحل حرمتهم، ولا هذا من أهداف المسلمين أصلاً. بعض الناس يظن أن الغاية من الإسلام هي القتل، حتى الجهاد اللي هو ذروة سنن الإسلام لم يشرع من أجل إذلال الناس ولا استحلال حرماتهم، وإنما لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. فإن استطعنا أن نحفظ كرامة الناس مع إعلاء كلمة الله فلا داعي لإذلاله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا أو فاصبروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، اليوم يوم المرحمة. وقال سعد ماذا قال؟ اليوم يوم الملحمة بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم يوم المرحمة. فالكبير بين الملحمة والمرحمة، الملحمة من الالتحام القتل والذبح، المرحمة من الرحمة، اليوم تاع الرحمة. شوف مع القوة عدد الجنود والعزة، ولكن المسلم إذا رأى نفسه قويا ما تغرش نفسه، حتى لو كان هذا الطرف الآخر اعتدى عليه أو ظلمه أو أساء إليه، العفو عند المقدرة. تحقرني أنت لما تكون قوي، لكن أنا ما نديرش هالله، أنا حقركش. اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله فيه قريشا. عندما قال اليوم الآخر سعد قال اليوم أذل الله قريشا، الرسول رد عليه قال اليوم أعز الله فيه قريشا. اليوم تعز قريش، كيف تعز قريش؟ بالإسلام، لأنهم سوف يسلمون، والعزة للمسلمين. فليس المراد قتلهم أو ذبحهم، المراد هدايتهم. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وهو في متوجه لقتال اليهود. قالوا احرص على أن تهديهم، لا نريد قتالهم، لا نقاتلهم إلا إذا اضطررنا لذلك، لكن الأصل هو هدايتهم. في رواية اليوم يعظم الله فيه الكعبة، اليوم تكسى فيه الكعبة. شوف الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، كاين بعض الناس تأخذه العزة فيصاب بالجنون، يصاب بالجنون، جنون الانتقام، جنون الخيلاء، جنون الفخر، عندما يتمكن يعني يفعل الأعاجيب. المسلم يطمئن نفسه. ولما يعني كان هذا الكلام صدر من سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو كلام غير مقبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقبه. كيف يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو لك الحامل الراية، يعني هو قائد بتاع الكتيبة بتاع الأنصار، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه الراية، ديغراداه كما يقولون، يعني نحال القيادة. لكن شوف الحكمة تاع النبي صلى الله عليه وسلم باش يراعي المشاعر تاعو ما يزعفش، ما نحاش هالو، ما عطاش لأي وحدة، أعطاها لابنه قيس بن سعد. وهذا دليل على عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونفاذ بصيرته وحكمته في التعامل. هو سعد أخطأ نعاقبه، لكن ما نعاقبوش بطريقة تجرحه، نعطيه ننزع منه الرأي ليفهم أنه أخطأ وأنه عوقب، ونعطيها لولده، لأن الرجل يعني لا يحب أن يتفوق عليه أحد إلا ولده، ما كاش واحد يحب وحده أخرى يفوت، إلا إذا فتريد معليش، يقول لك إذا فتريد معليش. فأعطاها لابنه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. وهذا دليل على شوف المرونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل. أسرع أبو سفيان رضي الله عنه إلى مكة، راح مسرع لعله يدرك أهل مكة فينصحهم بعدم المطالبة. فلما وصل تجمعت عليه قريش رجال مكة، داروا حوله، ما هذه الأخبار التي نسمعها؟ ما الذي حدث؟ خلاص الآن عرفوا اللي كاين حاجة خطيرة جدا. فقال لهم أبو سفيان: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، أو جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم فيما لا قبل لكم به، يعني في جيش لا يمكن أن تقاتلوا، ما تقدروا له شر الجيش، ما غير ما كان لها تقاول ولا تقاتل ولا تفدو السلاح. فمن داخل دار أبي سفيان فهو آمن. قبل ما يكمل هذا من دخل دار أبي سفيان كان ما بعدها قبل ما يكمل لما قال فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، زوجته هند كانت واقفة معه فقالت اقتلوا الحميد الدسم الأخمش الساقين قبح قبح أو قبح من طليعة القوم. قالت لهم اقتلوا الحميد الدسم، الحميد هو الزق. قولوا لي وش معنى الزق؟ فسرت لهم الحميد بالزق، يعني الزق كما يقولوا احنا البتية ولا البرميل، ممكن كانوا السم أو العسل أو حتى بعض المشروبات يديروها فيما يسمى الزق. هو إناء كبير مثل البرميل. فقال اقتلوا الحميد الدسم، الزق الدسم معمر بالدسم اللي هو الشحم، يعني كناية على هذا، لأن أبو سفيان كان سمينا، كان أبو سفيان الله كان سمين بدين. فصغرته قال اقتلوا الحميد هذا السمين لقتله، الحميد الدسم الأحمس أو الأخمش كما في رواية، يعني السيء اللي ما فيش خير، قبح من طليعة القوم. ما عجبهاش الحال لما قال لا قبل لكم به ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما عجبهاش الحال، لماذا أنت لم تصر بهذا الكلام؟ لأنها تحمل في قلبها أحقادا وثأرات، أبوها قتل وأخوها قتل وعمها قتل وابنها كلهم قتلوا في غزوة بدر، فكان عندها يعني كراهية. فلما جاء الكلام من زوجها كان أشد إذاية لها، فقالت اقتلوا هذا السمين هذا لما يقول، كيف يقول هذا الكلام؟ قبح من طليعة القوم. قال له أبو سفيان بعد ما قالت زوجته هذا الكلام ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فلم يستطع من هذا المرأة، هذه امرأة ما تعرف شو شيء تنطق، ليس من مصلحتكم أن تقاوموا، فمن دخل دار أبي سفيان فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. اسمعوهاش، أنا عندي الخبر اليقين، حبت تقول علي حبيت ودسم وسمين وبدين، الكلام هذا ما ينفعش، اللي ينفع الآن اللي رامي نعطيه لكم الآن. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، تكلموا كامل في وقت واحد، ما خلوش يكمل العبارات. قالوا له قاتلك الله وما تغني عنا دارك، لأنه لو كانوا يخمروا بل كانوا يتشاوروا جاوا باش يشوفوا مش كاين، لما قالوا لا قبل لكم به وكذا خلاص كل واحد يخم على نفسه. فلما قالوا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا دار بوشان تكفينا كامل، هل يستطيع الآلاف أو المئات أن يدخلوا إلى ذلك؟ قاتلك الله. قال لهم أبو سفيان ومن أغلق بابه فهو آمن، يدخل الدار ويغلق على نفسه الباب فهو آمن. ومن دخل المسجد يعني الساحة على المسجد الحرام فهو آمن، يعني كما يقال باللغة المعاصرة حظر التجول، حظر التجول هذا هو، ممنوع التجول في شوارع مكة، غلقوا على ربكم البيبان، واللي ما عندوش من يروح يدخل إما الدار أبي سفيان ولا يلتجئ إلى المسجد عند الكعبة. وهذا تصرف وقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الحكمة الشيء العظيم، لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن لا تراق الدماء. لو كان تجول مسموح به ما يقدروش يعرفوا وراه العدو وراه اللي راه معول يدير هجوم يقاتل ما عرفش يقاتل، فالأولى أن تكون الشوارع فارغة يدخلونها دون مقاومة. لكن بعض الناس من قريش كان عندهم رأي آخر، خاصة أصحاب الثأر، هند امرأة بن دروان، لكن بعض الرجال كان عندهم ثأر، منهم عكرمة ابن أبي جهل، أبوه أبو جهل قتل في بدر، صفوان بن أمية بن خلف أبوه قتل في بدر، سهيل بن عمرو، سهيل رضي الله تعالى عنه كان حتى في الوقت لا يزال على الشرك، وكان عنده يعني أيضا تصلب في الرأي، كان مضاد للنبي صلى الله عليه وسلم. وسهيل هو اللي كان السفير تاع قريش في صلح الحديبية، هو اللي كان يفاوض نبي الله صلى الله عليه وسلم. وابن سهيل بن عمرو ابنه أولداه، زوج من أولاده كانوا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان من ولدي من أولاد سهيل كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هما عبد الله بن سهيل وأبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. فكانوا يتجهزوا واتفقوا مجموعة من هؤلاء أنهم يقاوموا جيش المسلمين بكل جرأة، تجمع واحد منهم اسمه حماس بن قيس، رجل من هؤلاء حماس بن قيس، دخل إلى بيته وبدأ يلبس الدرع بتاع الحرب والسيف وكذا والرمح. فجاءت له امرأته مرته زوجته، قالت له ماذا تفعل؟ لمن تعد هذا؟ قال لمحمد وأصحابه، يعني وجد في رحيل باش نقاتلوا وجيش المسلمين راح يجي يدخل مكة. وهو كان يظن على حسب الكلام، كان يظن أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل العدد أو أنه قادرون على مقاومته. فقالت له امرأته، ويبدو أن امرأته كانت أوعى منه وأفقه منه، قالت لا قبل لكم بمحمد وأصحابه، تحاولوش ما تقولولهمش. فقال، يعني استهزأ بكلامه، قال لا قبل لنا بمحمد وأصحابه، والله إني لأرجو أن أخدمك أحدهم أو بعضهم. أنا إذا في بالي اللي نجيب لك عبيد أسرك من خدامين عندنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يحسب الأمور سهلة، يعني نغلبوهم ونجيبوا أسرى ويقولوا عبيد عندنا وخدامين عندك عند رجليك هكذا. ثم قال أنشأ يقول إن يقبل اليوم فما لي علة، إن يقبل يعني على المسلمين اليوم فما لي علة، يعني ما عنديش عذر، ما عنديش ذنب، ما عنديش عذر يعني مرض ولا كذا أنني ما نخرجش قاتلهم. هذا سلاح كامل وألة، هذا سلاح وآلة حرب أي جاهزة، وذو غرارين سريع السلة، سيف تاعه سيف واجد درع أسلحة كاملة، ما عنديش عذر باش نتخلف عن مقاتلة المسلمين. فخرجوا، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى أربعة أقسام، قسم من هذا الجيش كان مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى، وكل قسم قالوا ندخل مكة من جهة في نفس الوقت، قالوا نلتقي عند الصفا أمام الكعبة، ملتقى تاعنا قالوا نتلاقوا عند الصفا، وحدد لكل فرقة مكانها الذي تبقى فيه. هذه المجموعة من المشركين اللي أرادوا المقاومة تلاقوا مع الفرقة اللي كان قائد تاعها خالد بن الوليد رضي الله تعالى، يعني الحظ تاعهم سيء أنهم طاحوا، طبعا حظهم سيء لو مع أي فرقة، لكن خاصة أنهم طاحوا مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم المجموعة التي معه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه قالوا لا تقاتلوا من إلا من يقاتلهم، تقتلوا حتى واحد إلا لقوم. فهؤلاء هاجموا، تجرؤوا وهاجموا خالد رضي الله تعالى عنه ومن معه، فمناوشة بسيطة، قتل حوالي 20 أو تقريبا من هذا العدد، وهرب الباقون، هرب عكرمة بن أبي جهل، فر صفوان بن أمية، سهيل بن عمر هرب، وهذا حماس بن قيس هرب. تقول الرواية أنه ذهب إلى بيته هاربا، فدخل البيت وقال لامرأته أغلق الباب، قالها أغلق أزر بغلق الباب، خبط في داره عند المرأة، ثم المرأة تعود فكرت الكلام اللي كان يقولها بخدمات معناه وهذا سلاح كامل وألا إلى آخره، الأبيات اللي كان يقولها، قلت له هذا يعني هذا هو اللي كنت تقول يعني وتتكلم فيه وتفكر فيه في الكلام تاعه. فأنشأ يقول إنك لو شهدت يوم الخندم، الخندم هو المكان اللي تلاقوا فيه مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، المكان اللي اقتتلوا فيه مع فرقة خالد، إنك لو شهدت يوم الخندم إذ فر صفوان وفر عكرمة، لو كان شفتي تهضريش شوفي ما قالوا قبل شوفي وش صرا ما تتكلمي، إذ فر صفوان وفر عكرمة، صفوان بن أمية بطل من أبطالهم وعكرمة بطل من أبطالهم وفارس من فرسانهم هرب، وأبو يزيد قائم كالمبتمة، أبو يزيد هو سهيل بن عمرو، وقوادف كالعرصة، كالعرصة ما مذهول من شدة ما رأى، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة، سيوف المسلمين تقطع السواعد والجمادم، الرؤوس تتطاير الأيادي ضربا فلا تسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، نهيت وصوت الصدر، أصواتهم لما يتنفسون شتو الرياضيين يبدأوا يجروا يتحركوا. قال يقطعن كل ساعب وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمامة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. وكان شفتي وشفت والله مثلومين لأنني رأيت شيئا عظيما وهائلا. فهذه المحاولة الوحيدة التي حاول المشركون بها صد المسلم فشلت مباشرة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين مكة المكرمة. دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام من أعلى مكة من الجهة العلوية. وتذكر الروايات حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة نتاعه كيفاش كان داخل مكة المكرمة. وإذا رجعنا إلى التاريخ القادة العسكريين ولا الملوك عندما يدخلون البلدان المنهزمة عندما يفتح القائد العسكري بلد من البلدان العادة جرت في التاريخ هذا معروف كيف يدخل القائد رافع راسه ونافق صدره في خيلاء في عزة في شموخ. فإذا كان هذا البلد الذي يدخله قد أساء إليه من قبل وشتمه آذاه وحاول قتله وقتل بعض أهل بيته كل هذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العزة والشموخ زيد أكثر نحن ننتقم لها خاصة إذا قارنا بين خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة قبل 8 سنوات كان مريضا صلى الله عليه وسلم مستخفيا مهددا بالقتل اختبأ صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في غار طور وكادوا أن يصلوا إليه. شفت تلك الصورة والآن داخل مكة. العادة بتاع البشر العاديين عليكم السلام ورحمة الله يدخل رافع راسه نافق صدره يعني في أبهة وفي شموخ وفي مجد. لكن الروايات تذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان على خلاف هذا تماما. أولا طبعا كان صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم ما دخلش بلباس الإحرام لأنه لم يكن معتمرا ولا حاجة صلى الله عليه وسلم وكان يلبس عمامة سوداء طير على رأسه عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه الصلاة والسلام وهو راكب على ناقته راكب فوق ناقة دخل لما تراءت له الكعبة المشرفة أو مكة المكرمة انحنى وركع صلى الله عليه وسلم وهو فوق الناقة أركع وهبط رأسه صلى الله عليه وسلم منحنيا خاشعا متواضعا حتى كانت ذقنه ذقن هي هذه اللحية تصيب الرحل. الرحل ما هو الرحل؟ هو ما يوضع على الناقة ما يتفرش به ظهر الناقة بالنسبة للحصان يقولوا له السرج السرج تاع الحصان بالنسبة للجمال ما نسموه السرج نسموه الرحل. كان ذقنه أو ذقنه الشريف صلى الله عليه وسلم تصيب الرحل من شدة ماذا؟ انحنائه وركوعه كان رافعا لله صلى الله عليه وسلم منحنيا خاشعا متواضعا مع أن هذا اليوم كما فرضت العادات البشرية يوم عزة وشموخ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البشر العاديين. النبي صلى الله عليه وسلم نبي سيد الأنبياء وسيد المتواضعين وسيد العابدين وسيد الخاشعين وسيد الرحماء صلوات ربي وسلامه عليه. دخل هبط راسه وكان عليه السلام يقرأ سورة الفتح. هل هناك تواضع أحسن منها وأعظم منها؟ ما قالش هاني جبتها جبناها. بعض الناس ينجح نجاح بسيط كأنه سيخرق الأرض أو سيبلغ الجبال الأولى ينجح نجاح صغير كده يروح تولى. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نسب النصر إلى الله جل وعلا مع أنه بذل الجهد وضحى وتعب مع أنه دفع الثمن غاليا صلى الله عليه وسلم لكنه لا ينسب النصر إلى نفسه. حتى السورة عن النصر التي نزلت إذا جاء نصر الله نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله ليس نصر محمد صلى الله عليه وسلم مع أن محمد صلى الله عليه وسلم هو السبب فيه، لكنه متواضع لله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقد مش فافخر بما صنعت، أو فتعالى على الناس، أو فانتقم وافقر ممن ظلمك. قال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سبح، قل سبحان الله، نزه الله تعالى عما لا يليق به، وعظمه جل وعلا لأنه هو العظيم المستحق للعظم، لأنه هو الذي وهبك هذا النصر، واستغفره على ما كان من تقصير منك إنه كان توابا. وأيضا من صور تواضعه أنه كان مردفا خلفه، يعني كان رافق معاه في الجبل، مركب معاه واحد، هذا الواحد. وسبحان الله، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر ليس صدفة، النقص كل حاجة عندها حسابها وعندها الأهداف بتاعها والمقاصد بتاعها. يعني العادة أيضا أن يقرب القائد منه أحد الأشراف أو أحد القادة، إما واحد من أهل بيته من بني هاشم، أو واحد من عظماء الأنصار ووجهائهم، ولا من عظماء قريش ووجهائهم. كان مردفا خلفه أسامة بن زيد، أسامة رضي الله تعالى عنه. أسامة بن زيد هذا أبوه كان عبدا، وأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابنه، يعني هو زيد رضي الله عنه كان قد مات، استشهد في غزوة المؤتة، كان هو ابنه من الموالي. ما معنى موالي؟ الموالي هم العبيد الذين تم اعتاقهم. وقد جرت عادات العرب أن الناس طبقات، كان الأحرار والأشراف، وهذا أيضا طبقات، وما ذي تحتهم الموالي، ومن بعد تحتهم العبيد. الموالي احتواهم أحرار، لكن لأنهم في الأصل كانوا عبيدا، فتبقى النقص لاصق فيهم من الموالي. وكان أيضا أسود البشر، أسامة رضي الله عنه كان أسود شبيض، مع أن زيد أباه كان أبيض، لكن أمه كانت سوداء. فواحد من الموالي من العبيد المحررين، وأسود خلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، عادة في المناسبات الكبرى أيضا. شكون يكون قدام الرئيس والمسؤولين الكبار؟ تلحق له أنت، ما تلحقلوش، لا أنت تشطر معه كامل. واحد من عامة الناس ما يلحقلوش، ولو كان من الأغنياء، حتى الوزراء يتنفسوا باش يلحقوا له، الوزير بالك ما يلحقلوش، ولا وزير مالي تحته، خلينا من الرئيس، ما نهضروش على الرئيس، نهضروا على الوزارة، ما تلحقش، ما تلحقلوش. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ورأس الأمة وتاجها، يحمل خلفه واحد كان عبدا وحرا، كأنه يشير إلى أن هذا اليوم يوم التواضع. الناس كامل عندي كيف، لكن حتى واحد فوق واحد صلى الله عليه وآله وسلم. دخل صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الفتح، ثم شرع عليه السلام بعدما تجمعت الجيوش كلها والتقوا في المكان المتفق عليه عند الصفا. أخذ صلى الله عليه وسلم أخذ قوسا، القوس اللي هي يرمي بها السهام، وأخذ يطوف حول البيت واللي كانت حوله الأصنام. 360 صلاة، 360 صلاة ضيعها حول الكعبة من وقت عمرو بن لحي الخزاعي، قبل حوالي ربما 300 سنة ولا 200 سنة ولا أكثر من ذلك، والقع الكعبة مدنسة بالأصنام. جاء اليوم الذي كسر فيها الأصنام. فكان عليه الصلاة والسلام يطوف حول البيت، وكلما مر بصنم يطعنه بالقوس الذي كان يحمله، يضربه هكذا هذاك القوس الذي كان يحمله، ويقرأ قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل، زهق يعني وقع وقضي عليه. إن الباطل كان زهوقا، ما معنى زهوقا؟ وهنا على وزن فاعولا، يعني أن من صفات الباطل أنه يزهق، هذه صفة ذاتية فيه، حتى وإن علا في بعض الأحيان لكنه زهوق، يعني لا إذا رأيت باطلا ولو بلغ من القوة ما بلغ فسيأتي اليوم الذي سيسقط فيه. أما الحق فلا يسقط أبدا، أما الحق فلا يسقط أبدا، والحق من أول الدهر إلى آخره يضعف أحيانا لكنه يرتفع. الباطل يزرق، يجي باطل بعد يطيح، بعد يجي باطل من نوع آخر بعد يزيد يطيح، وهكذا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وطبعا نتذكر قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في سورة الإسراء يقول بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت أثناء خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا قبل 8 سنوات. بعدها مباشرة هذه الآية جمع بعدها: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه آية مكية نزلت قبل الهجرة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سوف ترجع في موعد محدد. اختلف المفسرون هنا، قال بعضهم المقصود براد بقوله رادك يعني سيبعث الناس بعد الموت. وهناك من قال: لا، لرادك إلى معاد، يعني سوف يردك إلى مكة بعد مدة محددة لا تزيد ولا تنقص. فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام التي كانت حول الكعبة كلها، وكان يطعنهم يضربها فتسقط. لاحظوا ملاحظة هي لاحظوها أثناء تكسير الأصنام، أنه ما ضرب صنما إلا سقط على وجهه، صنم يطيح على وجهه، فبمجرد أن يلامس الأرض حتى يصير جذابا. ما معنى جذاب؟ فتات، يتفتت، مع أنها حجارة. الأصنام لما كانت تسقط تتفتت، لا أدري هل هذا سببه أمر غيبي إهانة لها، كأنه يقول للمشركين: يا من كنتم تعبدون الأصنام، انظر انظر إلى هذا الصنم، وش قادر حتى يشيل نفسه بمجرد أن سقط على الأرض مئات السنين وياه آلهة تعبد فيها. هاي شوف وش صار، أو ربما بسبب طول الزمن، ربما طول المدة خلاها تفتضر المادة متاعها فتتكسر بتلك السهولة والسرعة. ثم طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة. مفتاح الكعبة قريش يعني منذ قرون يعني اتفقوا على تقسيم المهام، فكان يعلم السقاية، سقاية الحجيج وإفادته، هذا كان من وظيفة بني هاشم قوم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك وظيفة أخرى اسمها الحجابة. الحجابة هي يعني أن يكون لهم مفاتيح الكعبة، مفاتيح الكعبة هم اللي يفتحوا الكعبة للناس لمن أراد أن يدخل أو يخرج، هم مسؤول عن ذلك. وهناك وظائف أخرى، اللواء والسفارة وغيرها من الوظائف. الحجابة هذه كانت فتحتها الكعبة كانت بيد قوم أو عائلة من قريش تسمى بني عبد الدار. بني عبد الدار، وكان واحد منهم اسمه عثمان بن طلحة رضي الله عنه. هذا غير عثمان بن عفان، هذا وش عثمان، عثمان آخر. قبل الهجرة، قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، كان عثمان يروي هذه الرواية بعد ما أسلم طبعا. قال: كنا نفتح الكعبة للناس يوم الاثنين والخميس، اللي يحب يدخل داخل الكعبة يدخل. في مرة من المرات راح له النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان هذا كان لا يزال مشركا، طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه المفتاح ليدخل إلى الكعبة، حب يدخل الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. فرفض عثمان بن طلحة أن يعطي المفتاح لرسول الله، طبعا لأنه كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد ما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفض أن يعطيه المفتاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: يا عثمان، لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث أشاء. قال له: أعطني المفتاح، حبيت ندخل برك ما ندير والو، ندخل نشوف ونعاود نخرج، أو يدخل يتعبد صلى الله عليه وسلم، لا أقصد لا أعرف، لكن هو طلب باش يعطيه المفتاح، لكن هو تكبرا وعنادا و يعني كان بعض المسألية تكون عنده شوية سلطة خلاص. هو عنده سلطة، هو كانت عنده السلطة هنا عثمان بن طلحة. ما هي السلطة اللي كانت عنده؟ عنده المفتاح تاع الكعبة، يدخل أي واحد باش يدخل لازم عن طريق. راح الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه باش ما حبش يدخل. قالوا يا عثمان لعلك ترى يوما هذا المفتاح بيدي أضعه حيث أشاء، بالك يجي النهار يولي هذا المفتاح في يدي وأنا بعد نمد لمن حبيت. وواحد ما يعترض. قال له عثمان لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. إذا يصل هذا الأمر أنا في ذل، مستحيل يصل هذا الأمر. إيش من هذه؟ قاع مفتاح في يدك. طبعا هذاك الوقت الظروف كانت مختلفة، المسلمين كانوا مستضعفين، ما كانش يتخيل هذا الأمر. بعد الفتح طلب النبي صلى الله عليه وسلم من طبعا عثمان أسلم، عثمان بن طلحة أسلم في السنة السابعة للهجرة مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، السنة الثانية، بداية السنة الثانية أسلم رضي الله تعالى. فلما كان فتح مكة الذي نتكلم عنه الآن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح من عثمان. قال رب الدارين جيب لنا المفتاح حتى يطهر الكعبة من الداخل. فجاء عثمان بن طلحة بالمفتاح راضيا لأنه كان مسلما رضي الله تعالى. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وأمر بغسلها وبتنظيفها وبكسر ما كان في داخلها من الأصنام. لقوا فيها حتى في داخل الكعبة لقوا فيها أصنام، ولقوا فيها أيضا صور رسمين، أيضا صور داخل الكعبة مصورين فيها. طبعا دارين أصنام وش تستنى أكثر منها. ومن بين هذه الصور صورة زعموا أنها لنبي الله إبراهيم مع إسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام. الأزلام هي لعبة الحظ، هذه يجيبوا أعواد من خشب ولا ويرمي وبعد تو حظك، يعني استقسام الأزلام وهو من صور الشرك المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله ما استقسموا بالأزلام قط، لقد علموا أن ما استقسما بالأزلام بها قط، مستحيل إبراهيم يدير أمر الشرك. فأمرها أن تمسح مسحت هذه الصورة وغيرها من الصور، ويعني الأصنام كسرت. وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوايا الكعبة الأربعة، في كل زاوية كبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك خرج صلى الله عليه وسلم من الكعبة. العباس بن عبد المطلب يحوس ينال الشرف كله. العباس هو الآن راه العميد بتاع بني هاشم، هو الكبير فيهم، هو كانت عنده السقاية والرفال. السقاية هي سقاية الحجيج، هو اللي يجيب لهم الماء ويعطيهم يسقيهم، والرفال هي إطعامهم، وهذا شرف كانوا يتنافسون عليه. لكن هو كان في بني هاشم، فأراد العباس وبعض بني هاشم مستغلين هذا النصر وهذا الفتح وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني هاشم وهذا يوم تعزة، حبوا يجمعوا الشرف كله. فقال العباس يا رسول الله اجمع لي السقاية والرفادة مع الحجاب، يعني لقاها فرصة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم راه مفتح بيده الآن ويفعل ما يشاء صلى الله عليه وسلم. فطلب العباس عم النبي عليه السلام قال له زيد اعطيه المفتاح من احنا سدنة الكعبة. فإذا حصل هذا كان لهم شرف لا يساويهم فيهم أحد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ عثمان يتكلم عليه قبل أن من بني عبد الله الذي قال له لعلك ترى هذا المفتاح بيدي فأعطيه أضعه حيث شئت. علاش طلب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة؟ كان واحد من اللي يحبوا الانتقام يعيط له يجي حاضر ويفكروا فيها ومن بعد يقولوا من منها لك شريك من هذا الوقت باش نفكرك فيه انا النهار، ما تخليش تدخل الكعبة، انت ما تخليش تدخل الكعبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم النبي اعلى من هذا صلى الله عليه وسلم، قلبه سليم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك؟ عنده شد الاحقاد وشيدان هذا وينتقم من هذا، هو اعلى اعلى اعلى من هذه الاشياء كلها. فلما جاء عثمان بن طلحة ولعله أقول هذا من عندي أنا يعني، لكن هذا ما أتصوره وأتخيله، لعله ربما كان خائفا أن يفعل به هذا الأمر، وربما كان يستحضر تلك الواقعة التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وش يبي يفكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يفكرني في هذاك النهار، يقول لي هام دار اليامات ها غير جبال اللي ما يتلاقاوش، وهكذا صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يفعل هذا. دفع إليه المفتاح وقال خذوها بني شيبة خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا يأخذها منكم إلا ظالم. سدانة الكعبة وحجابتها ومفتاحها بيدكم يا بني شيبة، اللي هو عثمان بن طلحة منهم بني عبد الدار، خالدة تالدة يعني باقية إلى يوم القيامة لا يأخذها منكم إلا ظالم، يعني لا يجوز لأحد ملك كان أو غيره أن يأخذ منكم هذا الحق وهذا المفتاح. فيأس العباس من هذا الشرف وأرجع المفتاح إلى أصحابه. قال بعض أهل التفسير في هذه الواقعة نزل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تؤدي الأمانات، الله تعالى أمر بأداء الأمانة وبالعدل في الحكم بين الناس. أداء الأمانة من صفات المؤمنين، خيانة الأمانة من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أما المؤمن فهو الأمين، المؤمن من أمنه الناس ومن أدى أمانات الناس، سواء كانت أمانات مادية أو أمانات معنوية كالأسرار مثلا، أسرار الأمانات، أو الأمانة عن المسؤولية أيضا هي عبارة عن أمانة، المسؤولية والمنصب أمانة، وأعراض الناس أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين قبل البعث وبعد البعث، قبل النصر وبعد النصر، في حال الضعف وفي حال القوة، صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. لما خرج من مكة مهاجرا ضعيفا أدى الأمانات إلى أهلها، حيث ترك عليا رضي الله عنه يرجع الودائع إلى أصحابها. أصحابها من؟ الذين أخرجوا، سبحان الله، الذين أخرجوا يخمم عليهم ويرجع لهم الأمانات نتاعهم. وعندما صار قويا حتى لا يقال فعل هذا وهو ضعيف قائم، بعد ما صار القوة في يده يرجع الأمانات إلى أهلها. وهذا الربط بين خروجه ودخوله، أمين عند خروجه وأمين صلى الله عليه وسلم عند دخوله، أمين في حالة الضعف الظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما قويا، وأمين في حالة القوة صلوات ربي وسلامه عليه. بالمناسبة للآن لليوم يعني بني شيبة عائلة معروفة، يقولون آل شيبة في مكة المكرمة، للآن هم اللي يفتحوا الكعبة إلى يومنا هذا، وما معروف هذا الأمر مشهور، اللي يفتحوا الكعبة حتى للمالك تاع السعودية ولا يحبوا يغسلوها ولا يحبوا اللي يفتح لهم الكعبة اللي عنده المفتاح، هم ناس من بني شيبة نسل تاع هؤلاء إلى يومنا هذا نزل يسميهم آل شيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأخذها منكم إلا ظالم، معناتها إذا واحد جاء واحد ونحل هذا المفتاح النبي عليه السلام وصفه بأنه ظالم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا رضي الله تعالى عنه أن يصعد على ظهر الكعبة، قالوا اطلع لنا في ظهر الكعبة الحقوق الصلاة، قال له أذن يا بلال، فبدأ بلال رضي الله عنه يؤذن فوق الكعبة، وهذا منظر آخر يحتاج إلى وقفة. لاحظوا الفرق بين بلال قبل الهجرة وبلال الآن، وماذا يصنع الإسلام للناس. بلال كان عبدا حبشيا، كان عبد عند أمية بن خلف مستذلا، وبعد ما أسلم زاد هذا الخطر، بعد ما أسلم كان يعذبه ويضع عليه الصخرة الكبيرة ويجلده ويضربه رضي الله عنه. الآن بلال بن الإسلام يصعد فوق ظهر الكعبة، لا كاش يحلم بهذا الأمر، لا يحلم به قبل الإسلام. لكن الإسلام هذا سبحان الله يعني هو اللي أعطى الكرامة للإنسان، هو اللي أعطى الكرامة للإنسان. كثير من الأمريكيين السود الآن، الأمريكيين فيهم السود والبيض، عدد كبير منهم جدا أسلموا لمجرد أنهم قرأوا قصة بلال رضي الله عنه، أول مؤذن في الإسلام ليصعد على ظهر الكعبة مشرفة، فبدأ يؤذن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمام الناس والناس تسمع. هذا الذي كان عبدا يذل، هذا الذي كان يضرب، هذا الذي كان يؤمر فيطيع، احمل لي هذا، ائتني بهذا، افعل هذا، الآن يصلح في الظهر الكعبة. لدرجة أن مجموعة من أشراف مكة اللي كانوا حاضرين شافوا بلال طالع في الظهر تاع الكعبة، كانوا ثلاثة، هشام بن المغيرة وأبو سفيان ورجل ثالث عتاب بن أسيد رضي الله عنه، كان ما زالت خشية الإيمان في قلوبهم. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا، أسيد أبوه يعني كان مات. أريد هذا عتاب لما شاف بلال يأذن فوق الكعبة قال: الله أكرم أبي. لماذا أكرم أبا؟ لأنه مات قبل أن يرى هذا المنظر. ها؟ لقد أكرم الله أبي لأنه مات قبل أن يرى هذا العبد الأسود يؤذن فوق الكعبة. يعني أنا حبي يقول لي رمى رفضين هذا الأمر. وقال الثاني: لو علمت أن محمدا على حق لاتبعته. أبو سفيان جالس معهم قال: والله لا أتكلم بكلمة، لو تكلمت بكلمة لأخبرته هذه الحصبة أو هذه الحصبة. أبو سفيان كان خلاص يعني كان يعني أدرك فعلا أنه رسول الله. قال: لو كان نهضر هذا ما نهضر، وما نقول أنت عندك التعليق تاعك وأنت عندك التعليق، أنا ما نعلقش. لو كان ما نقول كلمة الحجرة هذه تخبر نهضر له تقول له وش قلت. بعد قليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعاود نفس الكلام، قالوا: أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت يا أبو سفيان قلت كذا. أو قبل أن يخاطب أبو سفيان قال أبو سفيان: أنا والله ما تكلمت يا رسول الله، أنا ما قلت والو. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم فشهدوا شهادة الحق، قالوا: والله ما كان معنا أحد، يعني عفوا بهذا فعلا يوحى إليه. فأسلم عتاب بن أسيد وأسلم الذي كان معه أيضا، يعني تعمق الإسلام في قلوبهم، أن عرفوا اللي هو فعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعتاب بن أسيد بعد ذلك صار من القراء وصار هو ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على مكة المكرمة. بعدما استقر الأمر ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة في أهل مكة، لكن قبل أن يلقي الخطبة اجتمع عليه أهل مكة كلهم وهم خائفون وجلون، يتذكرون الإساءات التي أساءوا إليه بها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى وجوههم البائسة الخائفة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وش رأيكم استنوا نذيركم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. يعني بدأوا يرطبوا في الكلام: أنت نسم الله وبابك، وحتى بابك نسم الله، جبدوا حتى بابا. قبل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة مستضعف كان يقولوا له يعايروا يقولوا له ابن أبي كبشة، كانوا يقولوا له ابن أبي كبشة، حتى بابا ما يسموش محمد ابن عبد الله. الآن في حال الضعف أخ كريم، وين راحت أبو كبشة هذه وابن أخ كريم؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لهم ما قال يوسف عليه السلام لإخوته عندما قالوا له: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال مثل ما قال أخوه يوسف، والحادثتان متشابهتان نوعا ما، لأن يوسف عليه السلام أيضا ابتعد عن قومه وعن أهله، وهؤلاء هم الذين أساءوا إليه، لما صاروا تحت قبضته طلبوا العفو فعفى عنهم صاحب القلب الكبير صلى الله عليه وعلى كل الأنبياء والمرسلين وسلم. وقال بعد ذلك اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقت صراحة عفوت عنك كان قادر يذبحهم كلهم لو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذبحهم كلهم كلهم بإشارة من أصبعه صلى الله عليه وسلم يقتلهم كم لا عهد ولا ذنب لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين لا يفعل هذا وهذا تربية لنا جميعا الرحمة أيها الإخوة أين الرحمة في قلوب المسلمين الآن صار الأخ لا يرحم أخاه والرجل لا يرحم زوجته والزوجة لا ترحم زوجها والابن لا يرحم والديه والجار لا يرحم جاره بدون إساءة لا شيء يعني ما كانش الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما مع هؤلاء يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة اختلف العلماء فيها بعضهم قال هي صلاة الفتح 8 ركعات وكانت هذه في وقت الضحى الصباح وقيل هي صلاة الضحى اختلفوا فيها إما صلاة الضحى ولا صلاة الفتح وبعد ما أتم صلاته صلى الله عليه وسلم جاءت أم هانئ اللي هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم لما أصدر العفو العام عن أهل مكة العفو عام استثنى من العفو بعض الأشخاص الروايات تقول أنهم كانوا أكثر من 10 وفيهم 4 نسوة فيهم عكرمة بن أبي جهل وفيهم وحشي قاتل حمزة وفيهم هبار بن الأسود وفيهم عبد الله بن خطل عبد العزى بن خطل وغيرهم مجموعة من الرجال وفيهم زوج قينتان يعني مغنيتان كانتا تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم هؤلاء اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة يتعلق أستار الكعبة اقتلوه وزوج من هؤلاء هربوا تخبوا عند أم هاني أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان علي هو اللي طاردهم كان علي بيعقبهم يعني فاستجاروا بأم هاني فأجارتهما وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله علي يريد أن يقتل رجلين وقد أجرتهما رجلين ممن أهدرت دمهما دماءهم قال عليه السلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ شوف النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة تاعه واحترامه للمرأة بعض الناس يقولوا الإسلام ما يحترمش المرأة كانوا يهينوا المرأة شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش دار مع المرأة مرأة وزوج محكوم عليهم بالإعدام من أجل شفاعة امرأة فيهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حدث فعلا قد قتل بعض هؤلاء الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالموت فمن مثلا ابن خطل هذا قتل وقد أدركه بعض الصحابة معلقا بأستار الكعبة لحقوه قتلوه عند الكعبة وهذا عبد الله بن عبد العزى بن خطل كان قد أسلم ثم ارتد وقبل ردته أو بعدها قتل رجلا من المسلمين قتل واحد من المسلمين وهرب وارتد يعني هؤلاء الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالموت طبعا هو ما حكمش عليهم بالموت حقدا وانما كما يقول بعض العلماء هم كانهم مجرمون مجرمو حرب يعني داروا افعال تستوجب قتلهم واغلبهم او كثير منهم كانوا مرتدين وبعضهم قتل يعني مثلا مقياس ابن صبار هذا اسلم ثم وهو في المدينه احد الانصار قتل اخاه خطأ واحد من الأنصار قتلوه خطأ قتل خطأ والقتل الخطأ معروف لما فيش القصاص فيه الدية ولا العفو فماذا فعل هذا مقياس بن صبر قتل قاتل أخيه الأنصاري هذا القتل مع أن القتل الخطأ ليس فيه القصاص فقتله وهرب وارتد صار مشركا مقياس بن صبر قتل أيضا قتلوه وهناك رجل آخر أيضا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت ولو وجدوه معلقا بأستار الكعبة اسمه عبد الله بن سعد ابن أبي صخر وهذا هو الأخ تاع عثمان بن عفان من الرضاعة متراضعين هو وعثمان فالتجأ إلى عثمان أخي وطلب منه الحماية فأخذه عثمان رضي الله عنه حكم من يده وداه للنبي صلى الله عليه وسلم محكوم عليه بالموت لكن عثمان كان يعني أعطاه الحماية فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم سكت لم يتكلم، وكان غاضبا، لأن هذا عبد الله بن أبي صح، هذا كان أسلم وأتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، ثم ارتد والتحق بالمشركين، ولا يقول كلام سيء على الإسلام وعلى رسول صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماغه كما أهدر دماء الآخرين. فجاب عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، عثمان قال النبي يا رسول الله بايع هذا، بايعوا يعني صافحوا المبايعة هي باش يدخل في الإسلام وتعفو عنه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليه إلى الرجل، شافه طلع عينه فيه وهبط، وبعد لم يمدد نبينا صلى الله عليه وسلم يده. عاود عثمان مرة ثانية، يا رسول الله بايع هذا الرجل، يا رسول الله بايع. فعاود صعد فيه وخفض، يعني النبي خزر فيها من فوق لتحت وهبط رسول الله، ما بايع ثانية. زادوا مرة ثالثة، يا رسول الله بايع هذا، يعني يسمح له خلاص وكذا، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد ما كرر الأمر ثلاث مرات، في نهاية الأمر رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أهدر دمه في الأول، مع أنه فعل فعلا قبيحا بارتداده وكلامه السيء، لكنه بايعه وعفى. لما انصرف عثمان ومن معه، كان مجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم حتى واحد يعني يفهمها هكذا، وهي كما يقولوا هي طائرة، علاش؟ قالوا لي: ما يا رسول الله، أما كان أحد منكم، في معنى كلامه، عندما رآني قبضت يدي عن مبايعته أن يقوم إليه فيقتله؟ خلاص بعد ما بايعته، خلاص بعد ما بايعته أنت سمحت له ألغي الحكم، لكن قبل ما نبايعه الحكم ما زال ساري، قبل ما نبايعه، قبل ما نخزر فيه، قبل ما نسمح له، الحكم ما زال موجود يقتل. لما شاف، وكان واحد فيكم لما شافني ما تكلمتش معاه يطبق الحكم اللي أنا صدرته. قالوا: يا رسول الله، يعني ما نعرفوش واش كاين، على بالناش هلا أو مات. وكان درت لنا هكذا إشارة، ومستلنا درت لنا حركة هكذا كيما يديروا الناس. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة في الأعين. النبي ما يرمزش، النبي ما يقدرش، ما يديرش الشرات كما نقولوا أو الإشارات، لا، ما يديرهاش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من العلامات نتاع الغدر نتاع الخداع. فكان المفروض واحدكم تفهموها، ما دام ما فهمتوهاش خلاص. فنجى الرجل، سلك من الموت، وسلك من الموت بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنوده، وتصور يموت على هذا الحال، أي كارثة تلحق به في آخرته. لكن الله تعالى من عليه وتاب وحسن إسلامه بعد ذلك. يعني غفلة الصحابة في تلك اللحظة، تلك الثواني المعدودة، غفلة الصحابة رضي الله عنهم عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في نجاته. سلك وحسن إسلامه، وشارك في الفتوحات، وحتى أنه أول معركة بحرية إسلامية في زمن عثمان بن عفان كان هو القائد بتاعها ذات الصواري، كان هذا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح هو قائده أميرا من قبل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. من هؤلاء أيضا الذين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعدامهم عكرمة بن أبي جهل، وعكرمة معروف يعني عداء للإسلام، وكان يعني حاله توصف كأنه باللغة الحديثة مجرم حرب، كان دار أشياء كثيرة ضد المسلمين. فعكرمة هرب، وكان من الذين قاوموا عند الفتح، بعد ما انهزموا هرب وخرج من مكة وركب البحر، راح للبحر الأحمر، ركبوا في السفينة وقال نروح لأرض الحبشة ولا نروح لكش مكان، المهم نخرج من هذا البلد اللي راه يسيطر عليه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما ركب في السفينة هاج البحر بهم، هاج البحر وكادت السفينة أن تغرق. فقائد السفينة واللي كانوا معاه السفينة عندهم الأصنام تاعهم الآلهة تاعهم، يديوها عبرهم، يعني هي كما يقولوا موبيل، يعني يديوها معاهم من أميرة، كاين أصنام اللي هي فيكس وكاين أصنام اللي هي محمولة، كاين الثابته والمحمول. فدينعوا المحموله تاعو النقالات تاعو اصلا المحموله تاعو، لكن لما الفلوكه راح تغرق بهم البحر هايج، قائد تاع السفينه قال لهم يا قوم لن ينجيكم الا الاخلاص ولن تنفعكم الهتكم هذه. والله تعالى ذكر هذا في القران الكريم عندما قال واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. يعني المشركين على شركهم لما يبدا الحال يشتد بهم ينسوا الاصنام تاعهم، يعرفوا بلي عندهم رب جل وعلا واحد لا ينجيهم اصنامهم. حتى الملحد لما يمش برب اصلا لما يحصل يبدا يقول يا رب يا رب، يحس بلي عنده اله لازم يسلم ويلجا اليه. هذه الفطره. عكرمه في هذه اللحظه افطر معناه كان يسمع هذه الايات في القران الكريم، لكن لما كان راح يغرق وشاف قال لهم لن ينجيكم الا الاخلاص قال اخلص. فبدا يدعي يا رب يا رب، ثم قال ان الذي ينجيني في البحر لهو الذي ينجيني في البحر. نرجع لمحمد صلى الله عليه وسلم، خلاص قرر انه يعود يرجع، لانه الان اقتنع بالاصنام هو القضيه تاع عكرمه ما هي منذ 20 سنه، قضيه تاعه ما هي الاصنام، الالهه تاعه يعظمها ويعبدها. الان في اشد اللحظات هو نفسه ما يستعرفش بها ويعرف بان الرب هو اللي نجيه جل وعلا. فقال اذا كان هذا الامر كذلك فالله تعالى الذي نجاني ان نجاني من البحر هو الذي سينجيني في البر عندما ارجع الى محمد صلى الله عليه وسلم. فرجعت السفينه الى البر، نزل منها وطلب الامان، ارسل طلب الامان فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الامان وعفى عنه والغى الحكم بتاع الاعدام بالنسبه له هو في حقه الغاه، لان عكرمه بطل من ابطال العرب وصار بعد ذلك بطلا من ابطال الاسلام، شارك في حروب الرده وشارك في الفتوحات واستشهد في اليرموك فتح الشام، استشهد رضي الله تعالى عنه. ولينا نقول من اليمن نقول عكرمه رضي الله تعالى عنه وارضاه، احنا نقولها من قبل. بعد الاذان ان شاء الله نواصل الحديث عن غير عكرمه ممن عفى عنهم رسول الله صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. من الذين ايضا اهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه قاتل حمزه، ما اسمه؟ وحشي، وحشي بن حرب. وحشي كان عبدا وفي غزوه احد سيده قال له اذا قتلتنا حمزه يعني نحرق لي حر. فراح لغزوه احد والهدف تاعه يقتل حمزه، لان الحريه تاعه ولات الان بالحياه تاع حمزه، اذا يموت حمزه نولي حر. هذه هي يعني. فذهب الى احد وقام بالمهمه ضرب حمزه بالرمح قتله، وقال ارفد الحربه تاعه وعاود تبدها يعني نحاها من جسد تاع حمزه وخرج من المعركه ما عنده حتى علاقه، لا ناقه له ولا جمل فيها، فانسحب ولم يعد له اي ذكر بعد ذلك. في فتح مكه اهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، قال لهم اقتلوه هذا ايضا ولو وجدتموه معلقا باسطار الكعبه. لكنه طلب الامان، ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الامان، ثم جاء بنفسه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوحشي؟ قال نعم. قال أنت من قتلت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا هائلا لموت عمه، خاصة أن الهند فتحت له البطن بتاعه وجبت الكبدة بتاعه، كلام فظيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طلب منه احكي لي كيفاش درت، أو احكي لي كيفاش قتلت حمزة. قالوا خرجت وكذا وخبيت له وكذا وفعلت ضربته، هزمت اثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ان استطعت ان تغيب عني وجهك فلا اراك. قالوا اذا قدرت ما بعد علي ما نشحب نعود نشوفك. شوف سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حاب يشوفه. هذه المساله هنا ماهيش مساله يعني تاع تكبر ولا، وانما قضيه تاع عاطفه و يعني تذكر لعمه الحبيب حمزه رضي الله عنه. لكن مع ذلك الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني ظالم ولا ما كانش حاقد عليه، لا ما امرش بقتله، كان جاء حاقد عليه ما اسهل ان يقتله، لكنه عفى عنه، عفى عن قاتل عمه. برك شوف ماليش حاب نعود نشوف برك هذا ما كان. طبعا هذا الامر حفز وحشيا انه يدير عمل صالح، يعني ما دام يعني حب يقول ما زالني شويه عند المسلمين، ما زالهم كيشوفوني يتفكروا اللي قتلت حمزه، رؤيتي تذكر بقتل حمزه. فهذا كان يأثر فيه، قال يعني بعد ما اسلم باذن الله هذا الرمح، وكان ما زال مخبيها عنده، يعني تاخذ به اللي قتلت به حمزه نجاهد به في سبيل الله ونقتل به واحد من اعداء الله الخطيرين. وفعلا فعلها بعد ما مات النبي عليه الصلاه والسلام، ظهر مسيلمة الكذاب يدعى النبوه، خرج وحشي مع المجاهدين قضوا على الرده، كان مع الجيش تاع خالد في مقاتله مسيلمة، وهو الذي قتله وطعنه بالرمح ذاته الذي قتل به حمزه، فقال قتلت بها خير خلق الله وقتلت بها شر خلق الله، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، تبع المنهج تاع النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث قواعد اساسيه اذا احببت تسلك عبد الله تعالى، اتق الله حيثما كنت، في سرك، في اعلانك، في خلوتك، في جهرتك، في امام الناس، في سفرك، في حضرك، في ليلك، في نهارك، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، يعني اذا وقعت في الزلل فبادر الى التوبه، ومن توبتك من اي زله تقع فيها ان تسارع الى فعل عمل صالح يرجح ميزان الحسنات عندك، لانك لما تفعل سيئه ميزان السيئات راه هبط وميزان الحسنات راه طلع، تتحاول وشرحها ترجع حسنات، فاتبع السيئه الحسنه تمحوها. ولهذا قال العلماء من المستحب ان الانسان اذا وقع في خطا او ذنب ان يبادر الى فعل عمل صالح، والافضل ان يكون هذا العمل الصالح من جنس السيئه التي فعلها، فان فعل سيئه بلسانه فليمحها بحسنه بلسانه، قلت كلام قبيح ولا تكلمت بمعصيه ولا، اذكر الله تعالى، اقرا القران، وقعت او قمت بعمل سيء بعينيك ببصرك اتبعها بحسنه، اقرأ كتاب الله، تأمل في خلق الله عز وجل ليزدد إيمانك، وهكذا. من الذين أيضا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه صفوان ابن أمية بن خلف، وصفوان هرب كذلك، صاحبه في الجاهلية وقد أسلم اسمه عمير بن وهب رضي الله عنه، أرسل ذهب إليه قال له يا صفوان رسول الله راه يسمح وراه يعفو على كثير من أهدر دمه، أنا أضمن لك أنه سيسمح، ثم جاءه بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ببردته اللي يلبسها اللي كان لابسها لما دخل مكة فاتح، كعلامة أو دليل على أنه النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الأمان. فجاء صفوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم مباشرة، قالوا يا محمد أعطني المهلة تاع شهرين نشوف هذا الدين، فإن رأيت أنه صالح مسلم، وإذا شفته ماهوش ما اقتنعش بعد شهرين نروح ونخرج لك من مكة وما نبقاش. قال له صلى الله عليه وسلم نعطيك أربع شهور، ماشي شهر، وقت كافي. طبعا هو أسلم بعد غزوة حنينة، أسلم مع صفوان بعد أيام قليلة، 10 أيام ولا 15 يوم أسلم رضي الله عنه. من الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم هند بنت عتبة، احنا قلنا اربع نساء اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءه، هند بنت عتبه وامراه اخرى وقينتان مغنيتان، زوج مغنيات كانوا يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالغناء وكذا، واحده منهم قتلت والاخرى امنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هند لبست النقاب تنقبت لما كانت النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول لما فتح مكه بايعه الرجال على الاسلام ثم بايعته النساء، بايعته النساء، الرجال كيف يبايعونه؟ يصفحوه يعني، ابايعك على اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، السمع والطاعه الى اخره. اما النساء فلم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه منهم، وقال عليه الصلاة والسلام إن قولي لواحدة منهن كقولي لكلهن أو لجميعهن. ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، وقال إني لا أصافح النساء، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعني بنود البيعة؟ ما هي؟ نساء جاءوا قدامه، النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم، قال تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا. أول حاجة ما تشركوش بالله تعالى، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال نبايع. قال وألا تسرقنا، وما تسرقوش. فنطقت هند وكانت مخبية والنبي أهدر دمها مغطية وجهها، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، رجلها يعني أبا سفيان شحاح، فهل آخذ منه من ماله دون إذنه ما يكفيني وولدي؟ كان بعض الرجال مزيرين شوية، هل أجوز لي نديله من ماله مش نصرف على نفسي ولادي؟ قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي هذا الدليل على أن المرأة تستطيع أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه بشرط بالمعروف، يعني بالقدر الذي تحتاجه، مش تديه يعني تخليه يعني كما نقولوا في المصرف. بالمعروف قالها صلى الله عليه وسلم، لا يشركنا بالله شيئا، ولا تسرقنا ولا تزنينا. تعطوني العهد بدي ما تزنيوش. هند قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ ولا الحرة تزني. كان جي هند في هذا الوقت تعرف للحرة تزني، حرة ومسلمة شيء، حرة يعني كافرة. كان عندهم في الجاهلية وهم كفار ومشركون، كان عندهم أن الحرة ما تزنيش، لتزني هي الأمة الجارية، أما المرأة الحرة عمرها ما تزني حتى لو كانت مشركة. ولهذا استغربت هند لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها العهد أن لا تزني، كيفاش تدعي عليها العهد بلي ما تزنيش؟ هذه باينة بلي ما تزنيش، شفتها طايحة ويدعي عليها العهد بلي ما تزنيش. أو تزني الحرة ولا هذا؟ نعم تزني. وصارت الحرائر من نساء المسلمين الآن يزنين ليلا ونهارا وهن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هند بنت عتبة كانت مشركة حتى تلك اللحظة، وفي عقليتها وهي مشركة أن الحرة لا تزني. صارت بعض المشركات أعف من بعض المسلمات اليوم للأسف الشديد. لما قالت أتزني الحرة يا رسول الله؟ قال هند بنت عتبة عرفها صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله اعفو عني عفى الله عنك، اعفو عني عفى الله عنك. فزاد كمل لهم الله، قال وألا تقتلن أولادكن. قالت رضي الله عنها ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا في بطن، على وليدها يعني حنظلة قتل في غزوة بطن. فضحك عمر رضي الله عنه وارضاه حتى استلقى، طاح على ظهره وهو يضحك، يعني كانت كأنها نوع من المعاتبة، ولا لو لا تقتلن أولادكم، تعاهدي لما نقتلش أولادي، لكن تقتلت لي وليدي في غزوة بطن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لما رأى عمر يضحك، تبسم صلى الله عليه وسلم. امرأة مفجوعة وإن كانت على خطأ لكنها مفجوعة، منها بطوش المستوى نتناقشوا مع الله. وألا تقتلنا أولادكم، قتل ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا في بطن، فأنتم و إلى أن أكمل يعني الأمور الأخرى بتاع البيع. من هؤلاء أيضا الذين يعني عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه فضالة، رجل من المشركين اسمه فضالة ابن عمير، ويقول هو على نفسه يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة في الفتح هذيك الأيام، وأضمرت في نفسي وجدت روحي باش نقتله، دير الاغتيال نقتله. فلما اقتربت منه صلى الله عليه وسلم نظر إلي وقال أفضالة؟ قالوا فضالة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال استغفر الله، يعني وش علاش استغفر الله؟ قال ثم وضع يده على صدري ودعا لي. قال فما نزع يده حتى صار احب خلق الله اليه صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطلعه الله على ما في الصدور، العليم بذات الصدور تبارك وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه واله وسلم على ما في الصدور. ودخل الإيمان في قلبه بعد أن أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ما في داخلة نفسه، وقد أسلم في الظاهر لكنه كان يضمر اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن اقتنع اقتناع تام. لما انصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم تلاقى مع واحدة صاحبة سوء وما في الجاهلية يزنيه ما عندهم الصحوبة كما رام يديروا الآن بعض المسلمين للأسف صاحبته يعني أجل الله أقدارك. فلما أرجع شوف الإسلام كيف يغير الناس، وهذا أسلم منذ دقائق معدودة. إحنا الآن تربينا في الإسلام وزدنا في هذا الدين نسمع للقرآن، هذا أسلم الآن فقط الآن فقط. في الطريق تلقى مع هذيك اللي كان يتحدث معها دعته إلى الحديث، فلما دعته إلى الحديث قال رضي الله تعالى عنه، نختم بهذا الأبيات، قالت هلم إلى الحديث فقلت لا، يأبى علي الله والإسلام، يأبى علي الله والإسلام. ما قاشا يندر فيها القسرة الأخرانية مسك الختام. نختمها وهذه تاع دائما هذا ونهار الاخر هذا ونهار الاخر غدوة ان شاء الله انتم نكمل. اليوم بديتوا مشرك نكمل مشرك غدوة كما يقولوا لكل حادث حديث. لا، جاد مع الله جل وعلا. قالت هلم الى الحديث فقلت لا، يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بيننا والشرك يغشى وجهه الإظلام. خلاص وقت الشرك، وخلاص وقت الفسوق، وخلاص وقت العصيان. أما أنا لك أن تتوب؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين طال عليهم كالذين كفروا أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يغفر ذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.